الآية ما هو خلصنا كاد متأكد ولا ما خلصنا ذريات الحادي والخمسون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الحادي والخمسون بعد المئة من اللقاءات التي تسمى اللقاء المفتوح أو لقاء الباب المفتوح، التي تتم كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو الحادي عشر من شهر ذي القعدة عام 1417. نفتتح هذا اللقاء كجاري العادة بالكلام على شيء من تفسير كلام الله عز وجل. انتهينا فيما سبق إلى قوله تعالى: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. ثمود هم الذين أرسل الله إليهم نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام، فوعظهم وذكرهم وجعل لهم آية، وهي الناقة التي شرفها الله تعالى بإضافتها إلى نفسه الكريمة، حيث قال تبارك وتعالى: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، أي احذروا ناقة الله أن تعبثوا فيها أو أن تنكروها. وهذه الآية لها شرب تشرب من البئر التي تسمى بئر الناقة، ولهم شرب يوم معلوم يشربونه، الناقة تشرب يوما وهم يشربون يوما. وهذه الناقة ذكروا أنهم ما جاء أحد يستعطي من هذا البئر في يومها الذي تشرب منه إلا أخذ بدل شربها شيئا من لبنها بقدر ما شربت. فالله أعلم هل هذا هو الواقع أو يختلف، لكن على كل حال هذه الناقة لا شك أنها ناقة ليست كسائر النوق، إذ أنها آية من آيات الله عز وجل. لكنهم كذبوا وأبوا، وتوعدهم صالح عليه الصلاة والسلام أن يتمتعوا في دارهم 3 أيام، ولكنهم ما زالوا على كفرهم وإنكارهم. ولهذا قال: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. وديارهم معروفة الآن، موجودة في مكان يسمى الحجر، ويسمى الآن ديار ثمود، وقد مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى تبوك، لكنه عليه الصلاة والسلام أسرع حين مر بهذه الديار وقنع رأسه ونهى أمته أن يدخلوا إلى هذه الأماكن، أماكن المعذبين، إلا أن يكونوا باكين. قال: فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها، أن يصيبكم ما أصابهم. وقولها يصيبكم ما أصابهم لا يلزم منه أن يراد به ما أصابهم من العذاب الحسي، قد يكون مراد ما أصابهم من العذاب الحسي وما أصابهم من الإعراض والكفر. فلو قال قائل: إنه يوجد أناس يذهبون إلى هذه الأماكن وهم غير باكين ولم يصابوا شيء، نقول الجواب عن هذا من وجهين: أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤكد أن يصابوا بهذا، ولكن قال خوفا أو خشية أن يصابوا بما أصاب هؤلاء. والوجه الثاني أن نقول لا يتعين أن يكون المراد بذلك أن يؤخذوا بما أخذ به هؤلاء من العقوبة الحسية الظاهرة، وهي الرجفة والصيحة التي أمتتهم عن آخرهم. قد يكون المراد مرض القلب، قد يكون المراد بذلك مرض القلب الذي هو الاستكبار والإعراض ورد الحق. إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، هذا الحين هو 3 أيام، منتهى 3 أيام، فعتوا عن أمر ربهم ولم يرجعوا عن غيهم، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، الصاعقة التي صعقتهم وهي رجفة وصيحة، وهم ينظرون أن ينظر بعضهم إلى بعض يتهاون ويتساقطون أمواتا، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، أي ما استطاعوا أن يقوموا، وما كانوا منتصرين أي لم يتمكن بعضهم أن ينصر بعضا. بل كلهم هلكوا عن آخره. وهكذا يفعل الله سبحانه وتعالى بمن كذب أولياءه، وهكذا يفعل الله تعالى بمن كذب رسله عليهم الصلاة والسلام، إلا أن العذاب المستأصل رفع عن هذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه سبحانه وتعالى ألا يأخذهم بسنة بعامة، أي بعقوبة عامة، لكن ابتلوا بشيء آخر، وهو أن يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، والأمر كذلك وقع، فإن هذه الأمة لم تصب بعذاب عام كما أصيبت به الأمم التي قبلها، لكن أصيبت بأن جعل الله تعالى بأسهم بينهم منذ زمن الخلفاء الراشدين، كما اختلفوا على عثمان وعلى علي رضي الله عنهما، وحصلت الفتن تتوالى إلى يومنا هذا. ثم هذه الأمة التي جعل بأسها بينها ليست هي أمة الإجابة فقط، بل أمة الإجابة وأمة الدعوة، ولهذا نقول ما حصل من الفتن والبلاء في الأرض مشارقها ومغاربها من الكفار وغير الكفار، فإنما هو نتيجة للمعاصي، وهي عقوبة هذه الأمة، أن الله يذيق بأس بعض. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني اذكر قوم نوح من قبل، وهم أول أمة أرسل إليهم الرسول، ولكنهم كذبوا، وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نوح بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى الله ويذكرهم ويعظهم، ولكنهم والعياذ بالله ما آمن معه إلا قليلا، حتى أنه عليه الصلاة والسلام يقول كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا ما يقول، واستغشوا ثيابهم أي تغطوا بها لئلا يبصروه، نسأل الله العافية، وهذا غاية ما يكون من البغضاء لما يقول وما يفعل، واستغشوا ثيابهم وأصروا على باطنهم واستكبروا استكبارا. فكان آخر ما قال عليه الصلاة والسلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ودعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ولهذا والله أعلم أن سيكون عليهم نصيب من عذاب المكذبين، لأنهم هم أول أمة كذبت الرسل، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما أن من قتل نفسا فإن على ابن آدم الذي قتل أخاه كفلا ونصيبا من عذاب القاتل إلى يوم القيامة. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم قال عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. السماء هذه مفعول لفعل محذوف التقدير وبنينا السماء، وقوله بأيد أي بقوة، كما قال الله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا. فالأيد هنا أي القوة، وليست جمع يد كما يظنه بعض الناس، بل هي مصدر آد يأيد أيد، كما يقال باع يبيع بيعا. بنيناها بأيد أي بقوة، والإنسان إذا تأمل وتفكر في السماوات عرف أنها قوية شديدة عظيمة، وأن قوتها تدل على قوة بانيها عز وجل. وإنا لموسعون أي لموسعون لأرجائها، ولهذا كانت السماوات أكبر بكثير من الأرض، وهي محيطة بالأرض من كل جانب، وعلى هذا فتكون أوسع من الأرض، وليست الأرض بالنسبة للسماء إلا شيئا يسيرا. وإنا لموسعون والأرض فرشناها، أي فرشناها لأهلها، جعلناها لهم كالفراش يؤون إليها ويتمتعون بها، لم يجعلها الله تعالى صعبة ولا سهلة، بل هي متوسطة، لو كانت لينة الرخوة ما تمكن أحد من البقاء عليها، ولو كانت صعبة ما تمكن أحد من الانتفاع بها، ولكنها كانت كما وصف الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ثم قال فنعم الماهدون، أثنى على نفسه تبارك وتعالى أن جعل هذه الأرض مهادا للناس يتمتعون بها على ما تقتضيه مصالحهم. وإلى هنا ينتهي الكلام على ما تيسر من أجل إفساح المجال للأسئلة، ونبدأ باليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، شخص له أقارب وهو يزورهم صلة للرحم، ويوجد في بيوت هؤلاء الأقارب بعض المنكرات المنتشرة في هذا الزمان، وهذه المنكرات لا تغلق بحضوره ولا بعدم حضوره، فماذا تنصحونه أن يفعل لكي يبقى على هذه الصلة؟ لا شك أن صلة الرحم من الفروض العينية، يعني يجب على كل إنسان أن يصل رحمه، لأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. ولكن إذا كان هذا الرجل له أقارب يمارسون الأشياء المنكرة بحضوره وغير حضوره، فعليه أن يذهب إليهم ثم ينصحهم ويخوفهم بالله، ويذكرهم أيام الله، ويذكرهم نعم الله. فإن اهتدوا فهذا المطلوب، وإن لم يهتدوا فهو معذور بعدم الذهاب إليهم، ويكفي أن يتكلم معهم بالهاتف أو يراسلهم بالكتابة. وإنما كان معذورا لأنه إذا ذهب إليهم فلا بد أن يجلس معهم على منكر، فإن من جالس قوما على منكر وهو قادر على أن يفارقهم كان له أو كان عليه من الإثم مثل ما عليه، لقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وهو معذور في هذه الحال، لكنه يمكن أن يصلهم بهاتف أو بالكتاب. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، لدي سؤالان إذا سمح لي فضيلتكم، أحدهما بالإنابة. لا، نسمح بسؤال واحد وإذا انتهى الأخوة. رجل كان يبيع ويشتري في الأراضي يتجر بها، ثم توفي وبقي ورثته من بعده عاما كاملا لحصر تركته ولم يبيع منها شيئا، فهل تجب فيها الزكاة للعام الذي أعقب وفاته؟ ننظر هؤلاء الورثة هل هم نووا بذلك التجارة؟ إذا كان نووا بذلك التجارة فعليهم زكاة عروض. أما إذا لم ينووا بذلك التجارة فليس عليهم زكاة، لأن من شرط وجوب الزكاة في العروض أن ينوي الإنسان التجارة بها. أما إذا كانوا ينتظرون متى تقسم ثم يبيع كل واحد منهم نصيبه فليس عليهم زكاة. نعم. فضيلة الشيخ، سؤالي من مسائل الحج، وهو فيه رفقة خرجوا من منى متعجلين وخارج منى، إلا أنهم رجعوا على الأرجل فرموا الجمرات، فمنهم من رمى قبل غروب الشمس ومنهم من رمى بعد غروب الشمس، فماذا على المتأخرين؟ الظاهر أنه لا شيء على الجميع، لأن هؤلاء خرجوا من منى قبل غروب الشمس، لكنهم رجعوا وهموا. هل الذين تأخروا إلى الغروب هل هم تأخروا باختيارهم أو نظرا للزحام؟ لا، للزحام. للزحام نعم، ليس عليهم شيء لأنهم بغير اختيار، تأخروا بغير اختيار. نعم. فضيلة الشيخ، جزاكم الله خير، امرأة صار بينها وبين زوجها خلاف نتيجة تأثير بعض أقاربها، وهو كثير ما يقع. تأثير بعض من أقاربها عليها، وهو كثير ما يقع بين الزوجين، ولكن من شدة التأثر والتأثير قطعت المعاشرة الزوجية وتمادت فيها حتى صارت تحتجب عنه تماما ولا تظهر عليه أو تقابله، فما توجيهكم بذلك؟ أولا نحذر الأقارب أن يتدخلوا في شؤون الزوجين إلا بطلب من الزوجين. إذا طلب الزوجان أن يتدخل الأقارب لأجل الإصلاح فهذا شيء آخر، والإصلاح خير. أما بدون إصلاح فإنه لا يحل للأقارب أن يتدخلوا في شؤون الزوجين، لا سيما إذا كانوا لا يريدون الإصلاح، لأن بعض الأقارب والعياذ بالله يحاولون أن ينتصروا لبنتهم مثلا، أو إذا كانوا من قبل الزوج يحاولون أن ينتصروا لابنهم، فتجدهم يؤججون نار الغضب والغيظ من الزوجة لزوجها أو من الزوج لزوجته، ولا شك أن هذا حرام وهو من كبائر الذنوب، لأنه محاولة للتفريق بين المرء وزوجه، وهذا من عمل السحرة كما قال الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ولا يحل لهم أن يتدخلوا. أما بالنسبة للقضية المعينة التي سألت عنها فنقول الآن هو بالخيار، إن شاء طلقها وتركها، وإن شاء وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، هكذا قال الله عز وجل: إن يتفرقا يغني الله كل من سعته. وإن شاء طلب من القاضي حكمين ينظران في الوضع، فإن رأي البقاء بالشروط التي يريانها مفيدة فليكن، وإن رأي التفريق بعوض أو بدون عوض فالحكم إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن إذا كنت تعرفهم حاول الإصلاح. نعم. فضيلة الشيخ، أنا رجل أعطيت حجة قبل سنتين، وقبل ما أمشي للحج حصل علي حادث من ذلك سرت رجلي وإحدى يدي، ومنعني من حادث ومنعني من الحج، فبقت الحجة عندي خلال السنتين هذه، إن صاحبها درى من المزورية ورفض أن يأخذها، فامتنعت عندي السنتين هذه كلها، والسنة هذه إن شاء الله إني منتوي الحج فيها، ومعي بقية الأثر، هل يجوز لي أوكل على قرض الجمرة لشدة الزحام؟ وهل المال اللي بقى عندي السنتين هذه على زكاة وإلا؟ جزاكم الله خير. أول نسأل، هل صاحب المال هل أذن لك أن تحج به الآن؟ نعم نعم نعم، لأني في وقت ما حصل الحاصل قلت له هذا اللي وقع وهذه قروشي. نعم. فقال قروش عند صاحبها ودبرها كيف ما توقع، قال لي الله يأمرك عليه أنا بقيتها حسب ما تستطيع، وإن وكلت وإن، فأنا حرصت أن يوكله فرفض أن يأخذها، ولا وجدت من يأخذها بنفسه. طيب. إذا إن شاء الله تحج هذا العام منتوي إن شاء الله تعالى. والإشكال في الرمي الزحام ما هو مستمر 24 ساعة، الزحام غالبا ما يكون في آخر النهار في أيام التشريق 11 و12 و13 إن تأخرت، وفي الليل يخف لا سيما في بعد منتصف الليل يخف الزحام. ولا يحل للإنسان أن يوكل على رمي الجمرات وهو قادر على المزاحمة أو عاجز ويمكنه أن يرمي في الليل. أما إذا كنت لا تستطيع أن ترمي لا في الليل ولا في النهار لمرض أو نحوه فهنا لا بأس أن توكل من يرمي عنك. نعم. طيب على الزكاة خلال المدة اللي ما كانت عندي هذا المبلغ؟ الزكاة في الواقع هي على صاحبها، الزكاة على صاحبها لأنها ملك لها، لو شاء أخذها منك تصرف فيها. نعم. فأبلغه أن يؤدي زكاتها. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، رجل أدى عمره ولكن سعيه ناقص، ماذا عليه؟ كيف ناقص؟ لم يتم السعي، عمره تقريبا 14 عام إن لم يبلغ، لا هو بالغ، فماذا عليه؟ كيف لم يكمل السعي؟ يعني نقص شوط ولا نقص شوط؟ طيب. العمر في رمضان؟ لا غير رمضان، في رمضان. نعم في رمضان. طيب أبلغه الآن أنه على إحرامه، أنه على إحرامه، وأنه يجب أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام من بلده الذي فيها فورا، ويذهب إلى مكة ويسعى، لأنه إلى الآن في عمرته، فعليه أن يخلع ثياب العادية، يلبس ثياب الإحرام، وألا يتطيب، وألا يأخذ شيئا من شعره ولا ضر، يذهب ويسعى. لا مو يكمل، يبدأ السعي من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، فيه رجل مريض وله ابناء موظفان ومتزوجان، مع العلم أن له أبناء لهم أعمال حرة، واحتاج إلى مرافقته في المستشفى، ولم يتمكن أحد الأبناء من مرافقته. في ناس هنا، أي يعني كلكم تسمعون الآن. طيب. فيه رجل مريض وله ابنان موظفان ومتزوجان، مع العلم ان له ابناء لهم اعمال حره، واحتاج إلى مرافقته في المستشفى ولم يتمكن أحد الأبناء من مرافقته، فجعلوا عاملا يكون عنده يواسيه، والأب ما زال يدعو عليهم، هل برئت ذمتهم بجعل عامل؟ وهل يلحقهم من دعائه شيء؟ أفتونا مأجورين. هل هؤلاء مشغولون بشغل يمنعهم من الحضور إلى أبيهم؟ إذا كانوا معذورين يعني عندهم ما يمنعهم عن حضور أبيهم فهم معذورون، يعني مثل أن يكون موظفين، الموظف لا يستطيع أن يأتي في وقت العمل. أما إذا كانوا غير معذورين ولا يضرهم شيئا إذا حضروا فهم آثمون، ويخشى أن دعاء أبيهم يلحقهم، لأنه ليس رأفة العامل كرأفة الابن، ثم ليس استئناس أبيهم المريض إلى العامل كاستئناسه إليه. فأبلغهم أنه إذا لم يكن هناك عذر شرعي يمنعهم من مرافقة أبيهم فعليهم أن يرافقوه، وإلا فليتحروا العقوبة. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول أنها تقدمت إلى البلدية بطلب منحة من الأراضي التي توزعها البلدية، ومن ضمن الشروط شرط التقديم أن الذي يملك عقار أو له منحة من قبل لا يحق له التقديم، وهي تقول أنها أن أنا لي عقار قد اشتريته بمال الخاص، وهل يحق لها أن تأخذ هذه المنحة من البلدية، أو هل يحق للأب أن يأخذ الأرض ويعمر عليها أو يبيعها؟ ما دام الشروط أن لا يملك الإنسان بيتا وهي قد ملكته فلا يحل لها أن تقدم بطلب أرض، تخلي الأرض لمن يحتاجها، لأن كلمة أن لا يكون لها بيت تسكن عام، سواء كانت أخذته بمنحة سابقة أو كانت اشترت أو كانت ورثت، المهم بلغها أنه إن كانت قدمت شيئا فلتسحب التقديم، وإن كان لم تقدم فلتمتنع. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم إعطاء الأم زكاتها لأبنائها؟ الأم إذا أعطت زكاتها لأبنائها إن كان عندها مال واسع يمكنها أن تنفق على أولادها فإنه لا يحل لها أن تعطي أولادها شيئا، يجب عليها أن تنفق عليهم من مالها، أو كان لهم أب يقوم بالكفاية فلا يحل لها أيضا أن تعطي أبنائها من الزكاة لأنهم مستغنون بأبيهم. وإن كان مالها قليلا لا يتسع للإنفاق عليه وليس عندهم مال ولا منفق يجب إنفاقه عليهم فلا بأس أن تعطيهم. كذلك إذا كانت تريد أن تعطيهم لقضاء ديون عليهم فلا بأس أن تقضي دينهم من زكاتها، لأن الأم لا يلزم ولا الأب أيضا لا يلزم أن يقضي الدين عن ابنه، فإذا قضى الدين عن ابنه من زكاته فلا بأس، أو قضت المرأة الدين عن ابنها فلا من زكاتها فلا بأس. أفهمت؟ فهمت الآن؟ وش فهمت؟ شرط ما فهمت يعني يجوز بشرط أن لا تجب عليها نفقتهم، فإن وجبت عليها نفقتهم أو كان عندهم من ينفق عليهم فلا يجوز أن تعطيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ حسن الله عليك، ما حكم تعليق بعض الإعلانات الحج والعمرة داخل المساجد؟ لا يجوز أن تعلق الإعلانات الحج والعمرة داخل المساجد، لأن غالب الذين يأخذون هذه الرحلات يقصدون الكسب المالي، فيكون هذا نوع من التجارة، لكن بدلا من أن تكون في المسجد تكون عند باب المسجد من الخارج. نعم. شيخ بارك الله فيك، إذا كان الإزار على الكعبين هل يعتبر مسلم؟ إذا كان الإزار على الكعبين أو القميص على الكعبين أو المشلح على الكعبين أو السروال على الكعبين فإنه لا يعد إسبالا، الإسبال ما كان أسفل من الكعبين كما جاء في الحديث، ما أسفل من الكعبين ففي النار. نعم. طيب الشيخ، بالنسبة فضيلة الشيخ، بالنسبة للتبرعات العينية التي تصل الحلقات الخيرية مثل مستلزمات الرحلات من خيام وغيرها، هل يجوز لي أن أستخدمها استخدام شخصي؟ كان أخرج بها مع الأهل مثلا؟ الأشياء التي يتبرع بها لشيء معين لا يجوز صرفها في غيره، إلا إذا تعطل هذا الشيء المعين فتبذل في مثله. وعلى هذا الخيام والأواني والغاز وشبه مما يكون للأعمال الخيرية لا يجوز الإنسان أن يستخدمه لمصلحته الخاصة، من هذا عدوان على هذه الجهة من وجه، وأيضا عدوان على الذين تبرع، لأن الإنسان إذا تبرع فإن هذا الذي أخذ التبرع يعتبر وكيلا عنه، والوكيل لا يتصرف في غير ما وكل به ولا بسعر. إذا كانت الجهة هذه لا تحتاجها ولا تتضرر هذه الأشياء باستعمالها، ورأى من المصلحة أن يؤجرها بأجرة تامة ما هي رمزية فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، رجل يعني والده وأخوانه يشربون الزقايق، وإذا ذهب يعني يسلم عليهم يشربون أمامه، فهل يقعد معهم أو يعني هم أبناؤهم وأخوانه وأبوه؟ أين أولا يجب على هذا الذي له أب وأخوان يشربون الدخان إذا ذهب إليهم أن ينصحهم ويعظهم ويرشدهم ويبين لهم مضار الدخان الدينية والجسمية والمالية، فإن انتهوا فهذا المطلوب، وإن لم ينتهوا فعليه أن يصلهم. لكن إذا كانوا يشربون أمامه فإنهم إذا شرعوا في الشرب يجب عليه أن يقوم على المكان، لأنه لا يجوز للإنسان أن يجلس مع أهل المعصية إلا إذا كان يرغب أن يناله ما ينالهم من العقوبة. نعم. حتى لو كان يعني والده يقول ولو كان والده، الوالد لا يقع في معصية الله، كما قال الله عز وجل ووصينا الإنسان بولده حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولولديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. والشاب يا شيخ، فضلت الشيخ، شاب استمنى في نهار رمضان، ماذا يجب عليه؟ أولا يجب أن تعلم أن السمنة محرم، سواء كان في اليد أو في التمرق على الفراش أو بأي وسيلة، لأن الله تعالى قال والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الشباب على النكاح وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ولم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء آخر، مع أنه أهوى من الصوم وأدعى للقبول، ومع ذلك لم يرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان جائزا لأرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أشد الناس رأفة بأمته. فعلى هذا الذي فعل أن يتوب إلى الله من الاستمناء نفسه، ثم عليه أن يتوب توبة أخرى من كونه فعل ذلك في نهار رمضان. ومن تمام توبته في المسألة الثانية أن يقدس اليوم الذي فعل فيه هذا الاستمناء. نعم. فضيلة الشيخ، هناك رجل يريد أن يتدين من بنك ربوي، بشرط بدون زيادة. بشرط إيش؟